بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى شرح كتاب الجنائز من كتاب عمد الأحكام. وننبه قبل الدرس إلى أمرين. الأمر الأول هو أن غدا إن شاء الله تعالى ستبدأ دورة علمية لمشايخ من خارج البلاد في هذا المسجد، ثلاث مشايخ: الدكتور محمد الرازق، ومن تلاميذ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يشرح كتاب القواعد الفقهية للسعدي، ومعه الشيخ عبد العزيز الصلاحي من اليمن، ومن تلاميذ العلامة مقبل بن هادي رحمه الله، ويشرح أحاديث مختارة من رياض الصالحين، وكذلك معهم الشيخ أو فضيلة الشيخ حسن النهدي من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. إن شاء الله الدورة يوم الاثنين غدا من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، من العصر إلى العشاء، وتمتد إلى الاثنين القادم الموافق 19 يناير 2015، يعني الدورة صارت تقريبا 8 أيام في هذا المسجد إن شاء الله تعالى. ذلك الشاهد يبلغ الغائب، وهذا يعني يعتبر يعني فتح وفضل من الله أن يزور مشايخ من خارج بلاد هذا المسجد ليقيموا فيه الدروس. فنهيب بطلاب الحرص على الحضور، وكذلك الإعلام إخبار من لم يعرف بهذه الدورة. الأمر الثاني، سيتوقف الدرس ولا بد أثناء هذه الفترة عند يوم الخميس ويوم الأحد القادم سيتوقف الدرس، ويكون المسجد إن شاء الله عامرا ومشغولا بهذه الدورة من هؤلاء المشايخ إن شاء الله تعالى. وسنحاول إن شاء الله في هذا اليوم وغالبا ما نكمل كتاب الجنائز، حيث تبقى فيه تقريبا 3 أو 4 حديث نمر عليها إن شاء الله تعالى ونكمل كتاب الجنائز، وبعده ننتقل إلى كتاب الصيام من كتاب العمدة. والمتبقي ليس بالكثير، يعني باقي إلى الحديث 65، نحن في الحديث رقم 58. إن تيسر الإكمال فالحمد لله، وإلا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الحديث 58 بعد 100، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذا الحديث فيه أمر بالإسراع بالجنازة، وهذا الإسراع يشمل التجهيز من تغسيل وتكفير وصلاة ودفن، كل هذا داخل في معنى الإسراع، ويشمل كذلك المشي بالجنازة، فلا يكون بطيئا ذلك البطء المستورد من بلاد الغرب، ولا تلك السرعة التي ربما تضر بالميت إذا سقط أو نحو ذلك، بل عوان بين ذلك، وسط بين الإسراع الشديد وبين الإبطاء. فإن من عادات النصارى الإبطاء بالجنازة، يصير فيها ببطء شديد، هذا من عادات النصارى، لذلك يسرع بالجنازة. وقد روى أبو داود في ذلك حديثا عن أبي بكر رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن جوشن قال: أدركنا أبو بكر ونحن نسير بالجنازة نمشي مشيا خفيفا، فرفع صوته وقال، رفع صوته الصوت وقال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نرمل رملا، نرمل رملا يعني نكاد نسعى بالجنازة. وهذا كما تقدم بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى السقوط أو وقوع النعش من على أعناق الرجال، بل إسراع مع المحافظة على الجنازة. إذن الإسراع يشمل ذلك كله، ابتداء من التكفين، من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر آخر، قال: فإنها إن تكو صالحة، يعني الجنازة إن كانت صالحة يعني كان صاحبها صالحا، فخير تقدمونها إليه، يعني أنتم تقدمونها إلى سعادتها وإلى نجاحها وإلى فوزها، فخير تقدمونها إليه. إذا من صالحها أن تدرك ذلك الخير بسرعة، النعيم الذي ينتظرها هي بحاجة أو هي في شوق إلى ذلك. وإن كانت أخرى وإن تكن سوى ذلك، كان صاحب الجنازة غير صالح، كان فاجرا وكان منحرفا، قال: فشر تضعونه عن رقابكم، يعني تكونون بهذا قد تخلصتم من هذا الشر بالتعجيل في بدفنه ومواراته للثراء. إذن الحديث في مجمله يحث على ماذا؟ على الإسراع بالجنازة، استحباب ذلك، أن ذلك كله مستحب، الإسراع بالجنازة في كل أمورها وشؤونها. كذلك مسألة متعلقة بهذا الحديث أيضا، إذا كان التأخير تأخير الجنازة خاصة مع الصلاة عليها يترتب على ذلك مصلحة، فلا بأس بتأخيرها بعض الشيء، مثل انتظار كثرة المصلين ليكثر عدد المصلين على الميت، لأن كلما كثر عدد المصلين كان ذلك في صالح الميت وكان أنفع له وخيرا له، انتظار كثرة المصلين. لذلك ابن عباس مات له ابن بقديد أو بعسفان حيث عند مسلم، فقال لغلام كريب: انظر انظر من حضر، أو كم يبلغ من حصل أو من حضر من الرجال، فقال: تقولهم 40؟ قال: نعم، يعني وصلوا 40 رجلا. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. إذن انتظار العدد الذي يصل إلى حد 40، وفي رواية 100، وفي رواية 3 صفوف إلا شفعهم الله تعالى فيه. فإذا كان انتظر فيه مصلحة، كان ينتظر بعض أهل العلم أو ينتظر بعض الناس ليدركوا الصلاة، فهذا لا بأس به، شرط أن لا يكون أن لا يخشى على الجنازة التغير، كان توخر اليوم واليومين مثلا، لكن ساعات قليلة لا بأس بذلك. والحديث فيه أيضا إخبار عن شيء من المغيبات، في رواية أخرى أن الجنازة تقول: يا ويلها أين يذهبون بها، إذا كانت فاسدة أو إذا كان صاحبها غير صالح، تقول الجنازة: يا ويلها أين يذهبون بها، يا ويلها أين يذهبون بها. يسمع ذلك كل شيء إلا الإنسان، الإنسان لا يسمع ذلك، صياح الجنازة قائلة: يا ويلها أين يذهبون بها، عياذا بالله تعالى. والحديث أيضا من فوائده أن من كان مظهر للإسلام تجرى عليه أحكام الإسلام، تجرى عليه أحكام الإسلام من التغسيل والتكفين والصلاة عليه وحمله على الأعناق ودفنه، كل ذلك من حق المسلم. وإن كان فاجرا طالما أنه مسلم فهذا من حقه أن يحمل أن يحمل ويدفن ويوارى التراب ويقام له كل ما يقام لجنازة أو لجنازة المسلم، فيستحق ذلك كله المسلم إن كان عنده من التقصير ما عنده، طالما أنه من أهل الإسلام فيعمل له ما يعمل لجميع المسلمين. الحديث 59 أو 59 بعد 100 عن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. إذن الحديث السابق يعني واضح في دلالته أن من إكرام المسلم دفنه والتعجيل بمواراته التراب والإسراع بتجهيزه، كل ذلك صيانة له وكل ذلك صيانة له ولكرامته، فالمسلم له حرمة وله كراهة حيا وميتا. الحديث الذي يليه حديث أم عطية الأنصارية واسمها نسيبة، قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. تقدم معنا أن الصحابي إذا قال نهينا فإن النهي هو من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا قال أمرنا فإن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا إذا أريد غيره فإنه يذكر وقال نهانا عمر عن كذا، نهانا علي عن كذا، نهانا عثمان عن كذا، يذكر. لكن إذا أطلق وقال نهينا أو أمرنا فإن الآمر والنهي هو من؟ هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز. النساء منهيات عن اتباع الجنائز، فقد جاء في حديث أبي سعيد: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فالجنازة يحملها الرجال والنساء لا يحملن الجنائز لضعفهن وضعف قلوبهن، فإنهن لا يقوين على حمل الجنازة مع ما عندهن من الحزن ومن الجزع، لذلك هذا من شأن الرجال. فالنساء لا يتبعن الجنائز، لا يحملن السرير ولا يشيعن الميت، وإنما يبقين في بيوتهن نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أم عطية رضي الله عنها رأت أن النهي هنا ليس نهيا جازما، إنما هو للاستحباب أو النهي للكراهة، وليس للتحريم، وهذا قالت ولم يعزم علينا. لكن الأحاديث الأخرى تبين أن النهي عام، أو أن النهي ليس لكراهة بل للتحريم، فلا يجوز للنساء أن يشيعن الجنازة، لا يجوز لهن ذلك، كما قال ابن دقيق العيد: قد وردت أحاديث أدل على التشديد في اتباع الجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث. لكن هذا هو فهم من أم عطية، والقاعدة تقول إذا روى الراوي حديثا وخالف برأيه ما رواه يؤخذ بما روى لا بما رأى. إذا اختلف رأي الراوي وروايته أو روايته يؤخذ بما روى لا بما رأى فهنا أم عطية روت النهي عن اتباع الجنائز ورأت أن النهي ليس جازما، ليس مؤكدا، لكن الصواب أنه النهي مؤكد لورود أحاديث أخرى تدل على المنع من ذلك. فالنساء ليس لهن أن يشيعن الميت، والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. فالنساء لا يتابعن الجنازة، ولم ينقل عن الصحابة أو عن نساء الصحابيات أنهن كن يمشين خلف الجنازة، لم ينقل هذا عنهن إطلاقا، بل كان الجنازة يحملها الرجال على عناقهم ويذهبون بها. إذن الأصل في النهي التحريم، لكن قول ابن عطية ولم يعزم علينا هذا فهم فهمته هي رضي الله تعالى عنها. والعلة في النهي كما تقدم هو ضعف قلوب النساء وعدم احتمالهن لذلك، فالنساء ليس لهن قوة لحمل الجنازة ومواراتها سرى وإنزالها في القبر إلى آخره، قلوبهن أضعف من ذلك، وإنما هذا من شأن من شأن الرجال. هذا هو الحديث 59 بعد 100، الحديث 60 بعد 100 عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، فقام وسطها أو قام وسطها. الحديث يبين موقف الإمام من المرأة في صلاة الجنازة، أين يقف من المرأة. السنة أن يقف الرجل وسط المرأة، يقف في منتصف السرير، يعني حذاء وسط السرير بمحاذاة وسط المرأة، ويقف للرجل عند رأسه، الذي يخطئ بعض الناس فيقف العكس أو يقف عند الرأس سواء كانت امرأة أو رجل. لا، إذا كان الميت رجلا فإن الإمام يقف عند رأسه، وإذا كان الميت امرأة يقف الإمام عند وسطها، عند وسطها. طيب، هنا ذكر فائدة لغوية، هل يقال وسطها ولا وسطها؟ يعني ما الفرق ما بين وسط ووسط، ما بين وسط ووسط، فتح السين وإسكان السين. ذكر عن الجوهري قوله: ما صلحت فيه بين يسكن، يعني إذا صح أن تحل كلمة بين محل وسط فإن سين تسكن، وإذا لم تصح أو لم تصلح يفتح، فتقول: جلست وسط القوم، وسط القوم. إذا جاز أن تجعل بين مكان وسط هنا تسكن السين، تقول: جلست بين الناس، وسط الناس أي بين الناس، هنا تسكن السين. أما إذا كانت كلمة بين لا يصلح أن تدخل أن تحل محل وسط فإنها تفتح، فتقول مثلا: جلست وسط الدار، وسط الدار. لا يصح أن تقول جلست بين الدار، المكان لا يحتمل البينية، تقول جلست وسط الدار. لكن الناس تقول جلست وسط وسط، جلست وسط الدار، وسط الدار. إذا لم يصلح أن تحل كلمة بين مكان وسط أو وسط فإنها تفتح، تقول جلست وسط الدار. طيب، هنا فقام عليها وسطها ولا وسطها؟ نعم، على حسب هذه القاعدة وسطها، يعني لا يصلح أن يقال بينها، صلى عليها بينها، إنما وسطها. على كل، هذه مسألة يعني فرعية متعلقة باللغة. المهم أن الإمام يتوسط، يعني يقف عند الوسط، عند الوسط. قال: على امرأة ماتت في نفاسها، النفاس يعني الحمل أو بعد الحمل، يسمى نفاسا أو بسبب الحمل، وهذا يعتبر شهادة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعتبر هذا شهادة، يسمون شهداء الآخرة، يأخذ حكم الشهداء في الآخرة، لكن في الدنيا يصلى عليهم ويغسل ويكفن ولا يعامل معامل شهيد المعركة المبطون وذات الجنب وغيرها من أنواع الشهادة. فقام عليها وسطها أو وسطها، وقيل الحكمة في ذلك أن يسترها من الرجال خلفه، وقوف الوسط ليستر المرأة من نظر الرجال من خلفه من أعين المصلين، فيكون ساتر لهم أمامهم، بخلاف الرجل فإنه يقوم عند رأسهنا، يقوم عند رأسهنا. وإذا اجتمع الرجال والنساء في جنازة فإنه يقدم الرجال وبعد الرجال النساء، وإذا كان هناك صبيان يقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء، على مثل قيامه في الصلاة، على مثل قيامه في الصلاة، قدم الرجال بعد الرجال الصبيان وبعدهم النساء فيقدمون. إذن الحديث أن واضح الدلالة في أن الصلاة على المرأة تكون يقف الرجل عند وسطها ويقف عند الرجل عند رأسه، كما جاء في حديث آخر يقف عند رأس الرجل. الحديث 61 بعد 100 عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برع من الصالقة والحالقة والشاقة. الحديث يتحدث عن برئة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال المصنف: الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. وأورد بعده حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذان حديثان من رواية هذين الصحابيين الجليلين، وهما أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري وعبد الله بن مسعود الهذلي. حديث أبي موسى فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ، وكونه يبرأ من فاعل هذه الأمور يدل على أنها من الكبائر، على أنها من الكبائر، فبراءته تقتضي أن الفعل بعده من الكبائر، وهو كذلك، فالنياحة من كبائر الذنوب. فقد جاء في حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. سربال من قطران ودرع من جرد يوم القيامة، هذا وعيد في حق النائحة، والنياحة من الكبائر. فقوله برئ يدل على أن هذا الفعل أو على أن أي نعم هذا الفعل من الكبائر، هذا الفعل من الكبائر. وكذلك قوله ليس منا أيضا فيه بيان أن الفعل بعده من الكبائر، ليس من أمور البسيطة أو الصغائر، بل هو من الكبائر. فقال: برئ من الصالقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، يعني تصيح، وهذا حال كثير من النساء، الصياح وإظهار الجزع والصخب ورفع الصوت، بل يتباهين بذلك أنها بكت على أبيها وبكت على أخيها أو على زوجها أو على ابنها بكاء شديدا، بكت بكاء شديدا حتى يقال أنها بكت فقط، مع أن هذا فعل من الكبائر، فترفع الصوت الصياح الشديد، كل هذا من النياحة. والنياحة هي نوع من التضجر على القدر، تصخر على قدر، كأنه لا يرضى من الله تعالى هذا القدر، وهذا لا يجوز له، لأن النياحة تقتضي التسخط على القدر وتضجر من ذلك، لذلك لا يجوز له. فالصالقة هي التي ترفع صوت عند المصيبة، تصيح وتصيح وتصيح. والحارقة هي التي تحلق شعرها أو تنتفه، تقطع شعرها، تمعط شعر رأسها، تمعطه أو تحلقه جزعا. والشاقة التي تشق جيبها، الجيب يعني فتحة العنق تسمى جيبا، فتحة العنق تسمى جيبا، فالشاقة تشق جيبها، فتحة القميص الذي تدخل منها الرأس أو الثوب تشقه تسخطا على قدر الله وجزعا على هذه المصيبة. وبعض النساء إذا مات لهن ميت تحمل التراب تحت التراب على رأسها، شاهدنا ذلك، يعني تخرج إلى خارج البيت إذا كان البيت مبلطا ليس فيه تراب، تخرج إلى الشارع وتحمل التراب وتصب على رأسها إظهار الهلع والجزع تحت التراب على رأسها. وهذا كله من أعمال الجاهلية. فالرسول صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، وفي رواية برئ ممن حلق وسلق وشقه. حلق أي حلق رأسه، نتف شعر رأسه جزعا، أو سلق بالسين بمعنى رفع صوته عند المصيبة، حلق وسلق وشقه. شق كذلك أي شق ثوبه جزعا على هذه المصيبة، وكل هذا من أعمال الجاهلية. نعم، سلق وحلق وشق. نعم، سلق وصلق إلى هنا. الحديث الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ضرب الخدود يعني لطم على خده، وهذا يفعله النساء، تلطم خديها بيديها بكل قوة، وكذلك يفعله الشيعة في الحسينيات يوم عاشوراء، يلطمون خدودهم لطما شديدا. الشيعة أيضا يفعلوا ذلك، لطم الخدود، يلطم خده ويلطم رأسه ويضرب على صدره، كل هذا من النياحة، كل هذا من النياحة. ليس منا من ضرب الخدود أي لطم الخدود، في بعض الروايات يلطم وجهه تجزعا، يضرب نفسه، يكفي نفسه عند الموت. وشق الجيوب، شق الجيوب كذلك أن يمزق الثوب جزعا وتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، كل هذا من مما تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. وشق الجيوب يعني قطع الثياب. ومن أطرف يعني ما فهم به هذا الحديث أن أحد السارقين كان نشالا ينشل يشق الجيب ويسرق، فلما سمع هذا الحديث تاب، قال: لقد تبت لأني سمعت حديثا يقول: ليس منا من شق الجيوب. فتركه من يحدثه على هذا الفهم، خلى على فهم ذا العبرة بعموم اللفظ. نعم، وما ساله وفهم شق الجيوب يعني ما فعله السراق من قطع الجيب بالموس، قال: ليس منا من شق الجيوب. كويس برضو يعني، نعم، نهته عن منكر، ومن حكمة النبي حدثه ما قال له أن الفهم غير كذا، خلى على هذا الفهم. نعم، نعم، شق الجيوب يعني مزق ثوبه إظهارا للجزع والسخط له. ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية النياحة، النياحة يا سنداه يا وظهراه وجبلاه وكذا وكذا، النذبة والنياحة ما يقول أهل الجاهلية. وكان أهل الجاهلية قبل موت الواحد منهم يأتي بأبنائه ليندبوه حيا ليسمع ماذا سيقول ليطمئن على إجراءات يعني المأتم من بعده. وبعضهم يوصي يا أولاد يا بنات أبكر علي سمح أبكر علي سمح يعني. بعضهم يوصي وهذا الذي يعذب بمانح عليه إذا أوصى بذلك أو إذا كان من سنة قومه ولم ينهى عن ذلك. بعض الناس يعجبه أن يبكى عليه بكاء شديد يعجبه هنا. وهذا موجود في كثير من الناس يعني يحب أنه إذا بعد موته أن ينوح الناس عليه. وماذا يفعلون لو بكوا أو سكتوا؟ لا شيء، لا يزيدون ولا ينقصون. لكن هذه من أعمال الجاهلية، التفاخر بكثرة البكاء، كأن البكاء إذا زاد والصياح إذا زاد هذا ينفعه بل يضره، يضره إذا أوصى بذلك أو إذا علم أن ذلك من سنة قومه ولم يوصهم. لكن لو نهاهم ثم ناحوا من بعده فلا يحاسب ولا يؤاخذ. لو قال أنا لا أعذن بالصياح يعني بالنياحة وبالذكر الندبة والتوجع والتفجع وكذا وجبلاه وعمراه، فقد جاء في البخاري من حديث النعمان بن بشير قال أغمي على عبد الله بن رواحة، أغمي عليه إغماءة، فقالت أخته عمرة وجبلاه وسنداه، فجعلت تعدد عليه، فلما فاق قال لها ماذا قلت؟ قالت قلت كذا وكذا. قال ما قلت شيئا إلا قيل لي أهكذا كنت؟ إغماء بس غيبوبة. فجعلت تنوح عليه، ففي غيبوبتها في هذه الغيبوبة رأى أتاه من يقول له أنت جبلهم أنت سندهم. قال ما قلت شيئا إلا قيل لي أهكذا كنت. فالميت يعذب بما أنيح عليه، بما أنيح عليه إذا كان كما قال البخاري إذا كان النوح من سنته، إذا كان النوح من سنته يعني أوصى بذلك أو كان من عادتهم ولم يوصي بتركه فإنه يعذب بما أنيح عليه عياذا بالله تعالى. وهذا كله من أعمال الجاهلية والناس لا يتركون ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام وحديث مسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني قال الناس ما بيخلوها: الطعن في الأنساب والاستسقاء والفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياح، الفخر بالأحساب، نحن من بني كذا ومن آل فلان وجدنا فلان وسلالتنا فلان، هذا موجود إلى من الناس، هذا يفتخر بأناس ليس له يد في مآثرهم ولا في فضائلهم، أو يفتخر بنسب ليس له يد في هذا النسب، ليس له كسب في هذا النسب. هل الإنسان يختار نسبه بنفسه؟ هل يملأ استماره قبل أن يخرج إلى الدنيا يقول أنا عايز النسب فلان؟ لا. فلماذا يفتخر بشيء لا يد له، ليس له فيه يد ولا كسب؟ ولذا يقول الشاعر: إذا افتخرت بأقوام بهم شرف نعم صدقت، ولكن بئس ما ولده. ما ولده نعم صح كويسين، لكن ما ولده نعم بئس ما ولده نعم. كذلك الفخر بالأحساب من أعمال الجاهلية، كذلك الطعن في الأنساب، الطعن في فلان ليس ابن فلان وليس ابن شرعيا له، وفلان من كذا وفلان من كذا، الطعن في النسب أيضا من أعمال الجاهلية. والاستسقاء بالأنواء من نجوم، يعني يقولون سقينا بالنجم الفلاني وهذا النجم هو سبب المطر وكذا، مطرنا بنوع كذا ونوع كذا، كل هذا من أعمال الجاهلية. الرابع النياح، والنياح أيضا موجودة في الأمة ولم تترك بعد إلى الناس هذا وإلى المغد، لا يتركونهن، لا يتركونهن، فلم تزل النساء ينحن. ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا فهذا يدل على أنه من الكبائر، يدل على أن هذا الفعل وهذا القول من الكبائر، لأنه لا يتبرأ إلا من عمل كبير من كبائر أذنبنا. لكن البكاء وإذراف الدمع فحسب، لا بأس بهنا. البكاء، مجرد البكاء هذا فيه تخفيف وفيه تسلية لسان وفيه رحمة كما قال عليه الصلاة والسلام، فأن تذرف الدمع وأن يبكي الإنسان عند المصيبة هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أقوى الناس إيمانا وقلبا، ذرفت عيناه عند المصائب عندما يموت قريب له، عندما مات عبد الله بن جعفر وزيد بن حارثة وابن رواحة، وعندما مات ابنه إبراهيم، وهكذا ذرفت عيناه، هذه رحمة يجعله الله تعالى في قلوب عباده كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن الممنوع هو الصوت، الصياح والنحيب ورفع الصوت كما يفعل كثير من الناس رجال ونساء، حتى بعض الرجال ينوح مع الأسف الشديد، يعني ليس النساء فحسب، بل تجد الصوت داخل البكاء، يبكي النساء وصوتهن صوت أجش داخل أصوات النساء، صوت خشن يبكي وسط النساء موجودنا، هذا أيضا من يعني من الكبائر، سواء كان من النساء أو من الرجال، ومن الرجال أشد، يعني النياحة من الرجال أشد جرما وأشد إثما، لأن الغالب في النساء هو النياحة. ومن العجائب أن في بعض الدول هناك استجارة للنايحات، يعني في دول عربية قريبة، يعني أحد المشايخ يحكي يقول سافر فرأى سيارة هو الشاحنة دفار مليء بالنساء يلبسن الملابس السوداء، فقال ما هؤلاء؟ فقيل له هؤلاء نوائح بس يدود النسيم بس هم يتموا الباقي بس حاج فلان بس حاج فلانة مش بعد ذاك وصل بك فيحرك الناس لا شاف ولا بعرفه يمشي يوصفه ويمشي بس ياخذ بس بيانات بس الاسم عمر كم عنده اولاد عنده كيه هذا بعده يمشي ياخذ بكيه في في في المأتم اي واحد يقبض ما تيسر ويصرف بالاجره. النائح المسير هذا من الجاهليه، حتى منهم مثل مشهور ليس النائحه الثكلى كالنائحه المستاجره حتى من قديم تستاجر النساء لبكاء، لا تعال ابكي تعال سرخي بس، نعم تستأجر لتبكي وتجي تبكي وتصيح تصيح وتصيح وتصيح وتقبض في النهاية أجرة نياحتها، وهذا من الكبائر. لكن البكاء فقط ليس فيه بأس، مجرد البكاء لا إثم فيه بل هو رحمة. ننتقل إلى حديث 63 بعد 100 64 كذلك هو في نفس المعنى، وآخر حديث يتكلم عن فضل شهود صلاة الجنازة. طيب، عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة أرادها بأرض الحبشة وقالوا لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. اشتكى يعني مرضى، قال اشتكى يعني مرض. والكنيسة معروفة هي مكان التعبد عند النصارى يسمى كنيسة، متعبد النصارى يسمى كنيسة يجمع على كنائس. أم حبيبة بنت أبي سفيان وأم سلمة بنت أبي أمية، هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومي المخزومية، وأم حبيبة القرشية الأموية، كانتا بالحبشة في الهجرة الأولى، فرأتا فيها كنيسة. هذه الكنيسة فيها تصاوير صور لرجال صالحين ولمريم ولعيسى ولغيرها كعادة النصارى. النصارى من عاداتهم العناية بالصور والتصاوير إلى من الناس هذا. لو دخلت أي محل لنصراني قبطي تجد فيه التصاوير، تجد فيه صور القديس مين الشهيد مين مرجرجس معرقة أسماؤنا هذه الأسماء في كل محل. لا بد أن يكون فيه صورة، لا يخلو بيت للنصارى من التصاوير. تصاوير إما صورة لمريم عليه السلام أو صورة لقساوستهم أو صورة لعيسى عليه السلام أو غيره. المهم لا تخلو بيوتهم ولا كنائسهم من التصاوير. فأم حبيبة رأت ذلك في تلك الكنيسة ومعه مسلم في الحبشة، كنيسة فيها صور مليانة صور. وهذه من العادات التي دخلت على أمة من قبل النصارى، من قبل النصارى هذه التصاوير صور الصالحين دخلت من قبل النصارى واليهود. الآن تجد الطرقيين الذين يعظمون المشايخ يهتمون أيضا بصورهم. لا بد يكون معلقة صورة في البيت، واعتقد في هذه الصور البركة، واعتقد فيها النفع والضر، ويعلقها في دكانه، في الدكان، في المتجر، في السوق، في مكان العمل، أيا كان، في بيته. لا بد أن يعلق هذه الصورة، يعلقها في بيته لازم. هذا فعل النصارى، هذه عادة نصرانية تعليق صور الصالحين. قال فلما أخبرته بذلك رفع رأسه مع كونه مريضا، لكن هذا أمر لا بد أن يعلق عليه لخطورته. فرفع رأسه مع كونه مريضا عليه الصلاة والسلام، فقال أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات. لاحظ الرجل شنو؟ الصالح. وإذا قال الرسول رجل الصالح إذن هو فعلا صالح، صالح صالح لا شك في صلاحه. إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات. بنوا على قبره مسجدا، أول حاجة يبنوا على القبر مسجد، يجعل قبره مسجد مكان للصلاة. ثم صوروا فيه تلك الصور، يعلقوا صور، يرسمون ينحتون باليد أو رسم بالقلم. ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهذا وعيد شديد في حق المصورين الذين يصورون هذه الصور لتتعلق قلوب الناس بهم. هذا الحديث فيه فوائد. أولا تحريم بناء القبور، بناء المساجد على القبور، لا يجوز أن يبنى المسجد على القبر، هذا من عادات الجاهلية. كذلك تحريم التصوير لذوات الأرواح، تحريم التصوير لذوات الأرواح سدا لذريعة الفتنة بهم، سدا لذريعة الفتنة بهم، كما فتن بهم النصارى وكما فتن بهم قوم نوح من قبل. والتصوير يشمل التصوير الذي هو النحت، النحت سواء كان له ظل أو كان رسما، أو كان رسما باليد، أو حتى في العصر الحديث كان تصويرا بالآلة لمن للمعظمين من المشايخ وغيرهم، فتصور الصورة لأحد المعظمين وتعلق في الحافلة، في الكافتيريا، في المطعم، في البيت، كل هذا حرام لا يجوز. فتعلق هذه الصور، صور الشيخ في الدكان، في العربية، في الغرفة، هذا لا يجوز. هذا الذي ضلل قوم نوح كذلك الوعيد الشديد على فعل ذلك، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار خلق عند الله يوم القيامة. شرار خلق عند الله يوم القيامة. كذلك فيه من فوائده حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فمع كونه مريضا لم يكتفي بالسماع فقط بهذه القصة، بل علق عليها وتكلم عن خطورة هذا الأمر، أن هذا من أعمال النصارى، وأن هؤلاء شرار خلق عند الله الذي يبنون المساجد على القبور، يبني مسجد على القبر، يأتي بالمسجد ويبنيه على القبر. مثل كذلك الحديث الذي بعده، حديث 64 بعد 100، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذا الحديث هو من رواية عائشة بن عباس كلاهما، يعني رواه البخاري ومسلم عن عائشة وعلي بن عباس، قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، خميصة يعني قطعة قماش، فإذا اغتم بها كشفها، إذا جفت وسخنت واغتم بها أزاحها. فيقوله كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فمع كونه يعالج سكرات الموت وألم النزع، فإنه لم ينسى أن ينصح أمته في هذا أمر خطير: لعن الله اليهود والنصارى. ماذا فعلوا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا موجود الآن، اتخاذ قبور مساجد للصالحين والأولياء، يجعل القبر مسجد، بل بعضهم يعظم القبر أكثر من المسجد، كما في بعض القرى جاءوا بالمواد البناء والمسجد لم يكتمل، فكملوا الضريح، بنوا قبة والجامع لسه ما تم، الجامع لسه تحت التشييد والقبة لسه طور، فأرسل الله عليها صاعقة من السماء فجعلتها صعيدا جرزة تهدم، دكتها دكا والجامع لم يبنى، فأرسل الله صاعقة أحرقت تلك القبة، ذلك الضريح دكته دكا، طوبى سالمة وما في هرس. ومع هذا قالوا إن الشيخ فدى القرية بنفسه، قال الصاعقة ماشي الحلة، قام جرع على روحنا فدائنا، يعني سحب الصاقعة ماشي على الحلة، فتمشي حلة جذبها. كانوا ادى اليهود وادى النصارى اعداء الاسلام، ادى اي محل وجه اي محل، هي جايه من السماء، بعد لا يحوله ان كان يستطيع. لكن كل هذه خرافاتنا، خرافات، وهذا من اعمال اليهود والنصارى، من اعمال اليهود والنصارى، من عقائده البناء، بناء قبور على المساجد، يعني اشترك في هذه الفعلة الشنيعة أهل كتابين اليهود والنصارى، شغل اليهود البناء على القبور أو إدخال القبور في المساجد، كله سواء، سواء كان بناء على قبر أو إدخال القبر داخل المسجد، كل هذا لا يجوز. نعم، كل هذا لا يجوز. قد يقول قائل: مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الجواب: مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل قبره في المسجد، إنما دفن الرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، في الحجرة، الحجرة خارج المسجد، يعني كانت منفصلة عن المسجد، كانت مفصولة عن المسجد، لم تكن متصلة به، لكن بعد التوسيعات أدخلت. لما احتاج الناس إلى توسعة المسجد وكثر المسلمون والمصلون في المسجد النبوي يحتاجوا إلى التوسعة، فوسع من كل الجهات إلا جهة القبر فأدخل في التوسعة. حتى بعد إدخاله جعل له جدار مثلث، رأس مثلث، يعني هذا المسجد متجه جنوبا وهذه الحجرة جهة المشرق، جعلوا لها جدار هكذا شكل مثلث، ضلعين مثلث، يعني المسجد متجه جنوب هكذا، وهذه هي الحجرة، فجعلوا جدارين الحجرة، جدار واحد جنوبي ثم جدارين من الجنوب إلى الشمال شكل مثلث، شكل مثلث من ناحية عكس قبلة حتى لا يستقبل أحد المسجد الصلاة عليه. لكن بعد التوسيعات كسر الجدار وادخل وجعل مربعا ثم ادخل في المسجد، وهذا حالة استثنائية لا يقاس عليها، لا يقاس عليها. كذلك من فوائد هذا الحديث أن الصلاة لا تصح في المساجد المبنية على القبور، لا تصح، لا تصح الصلاة في تلك المساجد. فقد ألف الألباني رحمه الله رسالة سماها تحذير الساجد من اتخاذ قبوره مساجد، تحذير الساجد من اتخاذ قبوره مساجدنا. تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، أبرز أن جعل بارزا، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا لجعل القبر بارزا، لكن لم يبرز القبر بل كانت الحجرة مستورا بجدران الحجرة، لم يجعل بارزا يبنى له بنيان مستقل، لأنه كان ينهى عن ذلك في حياته، ينهى أن يتخذ القبر مسجدا في حياته، بل كان يدعو يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد. ولذلك كان قبره عليه الصلاة والسلام مسنما، كما في البخاري عن سفيان الدمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، يعني كهيئة السنام، مسنما التراب فيه كهيئة السنامنا. هنا الحديث الأخير في هذا الكتاب حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فضل الصلاة على الجنازة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. هذا الحديث فيه فضل شهود الجنازة حتى الصلاة عليها وحتى دفنها، فمن شهدها حتى يصلى عليها وحتى تدفن فله قيراط. وقد شرح القيراط ما مقداره، قال: مثل الجبل العظيم، والقيراطان مثل الجبلين العظيمين من أجر والثواب. ولهذا لما حدث ابن عمر بهذا الحديث لما سمعه من عائشة رضي الله عنها أرسل ليتثبت منه، سمع من عائشة أو من أبي هريرة، فأرسل إلى الآخر إما عائشة وإما أبي هريرة، وجعل يقلب الحصى بيديه حتى أتاه من أرسله ليصدق الحديث، يقول: نعم قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فألقى من يديه الحجارة وقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة بسبب عدم شهود صلاة الجنازة. فأصغر القيراطين مثل جبل أحد، مثل جبل أحد، وجبل أحد جبل عظيم جدا من جبال المدينة، من أكبر الجبال في المدينة جبل أحد، جبل يمتد كذا كيلو، يعني طوله أكثر من كيلو، 3 كيلو 4 كيلو، شيء ضخم جبل أحد، ليس جبلا صغيرا بل جبل تسير فيه السيارة زمنا حتى تصل إلى آخره، فهو جبل كبير جبل أحد. هذا الجبل ومثله معه أجر وثواب لمن شهد الجنازة حتى يصلى عليها وحتى تدفن. هذا فيه ثواب عظيم لمن شهد الصلاة. من شهد الصلاة فقط له قيراط، ومن شهد الصلاة مع الدفن فله قيراطان. طيب، ولعل هذا آخر حديث في كتاب الجنائز، والمسائل المتعلقة بهذا الباب كثيرة، لكن هذه هي رؤوس مسائل في هذا الباب. ويسر الله تعالى في مرة قادمة ندرس كتاب أحكام الجنائز بصورة مستقلة أو منفصلة لكثرة الأحكام المتعلقة بالجنائز، أحكام كثيرة قبل الدفن وبعد الدفن والتجهيز وغيرها وبدع الجنائز وما إلى ذلك، كلها كثيرة. لكن هذا الكتاب مختصر في أحكام الجنائز، ذكر فيه نحو من 14 حديثا أو قريبا من ذلك، فهي إشارات ووقفات ولمحات سريعة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. إن شاء الله تتواصل الدروس بعد نهاية هذه الدورة، يعني يوم الخميس بعد القادم إن شاء الله، الخميس القادم في الدورة الذي بعده إن شاء الله نواصل درس كتاب العمدة، وننتقل بعده إلى كتاب الزكاة، كتاب الزكاة من عمدة الأحكام. صلى الله تعالى ينفعنا وإياكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.